ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. قلنا هنا في قوله جل في علاه: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي كما نسيت آياتنا وأعرضت عنها فاليوم تترك يعني تنسى. والمعنى هنا أن الله جل في علاه يتركك في نار جهنم لا ترحم ولا يسمع لك، وأن يكون عذابك أليما. كذلك اليوم تنسى. قال كذلك أتتك آياتنا، وهنا أيضا مستدل بها، وكذلك أتتك آياتنا فيها دلالة واضحة على أن العذاب لا يكون إلا بعد الإقامة الحجة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا فإن الله جل وعلا أن الله ما كان ليهلك قرية إلا بعد أن يبين لها ما تتقي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك أتتك آياتنا، وأضاف الآيات هنا لله جل في علاه، وإتيانه الآيات بأن الله جل في علاه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على الجميع. وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك أنسيتها هنا كما قلنا بمعنى تركتها، ولأن النسيان لا يؤخذ عليه المرء فهو غير مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ليس هذا من هذا الباب. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت. فالنسيان هنا بمعنى الترك، يعني أتتك آياتنا وقيمت عليك الحجة لكنك تركت الآيات واتبعت الشهوات. نعم. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي، قال وكذلك نجزي من أسرف، يعني كما جزيناك بذلك نجزي كل من أسرف على نفسه. وأعظم الإسراف الشرك بالله جل في علاه، لأنه أظلم الظلم وأقبح الذنب أن يضع الشيء في غير موضعه. قال: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك نجزي من أسرف من أشرك بالله جل في علاه ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فهو أشرك، والذي أشرك لم يؤمن بآيات الله، لأنه حتى لو آمن فإن بشركه لا يصح إيمانه. وهذا أيضا يدلنا على أن الإيمان لا يقبل عند الرحمن جل في علاه إلا إذا كان بتمام التوحيد بالنفي والإثبات والولاء والبراء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا إله إلا الله. قال: وكذلك نجزي من أسرف، يكون العذاب واحدا. وهذا أيضا تدلنا دلالة واضحة جدا على مسألة الأصولية. ما هي؟ سوف يقول: الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، سواء ما آمن أو لم يؤمن، فرح وتعمله ويخلص في النار جيد، هذا جيد جدا. لكن الأصل الذي نريده هو أن الشرع لا يفرق بين المتماثلين. ممتاز ممتاز ممتاز، نعم الشرع لا يفرق بين المتماثلين، وهذا من باب الحاق النظير بالنظير. قال وكذلك وكذلك، فإذا المسألة هنا دائرة على إيش؟ دائرة على أن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين. نعم هذا صحيح. كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى، يعني عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا بالهم والغم والقوارع التي يأتيه من كل حدب وصوب، نعم والقبر، فعذاب القبر أشد وأنكى أيضا. أحسن الله عليكم، فعذاب القبر لما فيه من الشدة والمشقة من ضمة القبر والعذاب الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يزول فهو يسير بالنسبة لعذاب الآخرة. ذلك عثمان بن عفان تكلم على مرحلة القبر فقال يعني ما كان يسيرا فما بعده أيسر، وما كان عسيرا فما بعده أشق. قال تعالى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا من القرون، أفلم يهدي لهم ألم يظهر لهم بيانا عيانا ويبين لهم القرآن، يعني هذا الكلام الخطاب لأهل مكة، ألم يظهر لهم عندما مشوا وهم يمشون في مساكن الذين كفروا بأن الله جل وعلا ألحق بهم أشد العذاب. قال أفلم يهدي لهم يبين لهم أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يعني يمشون في ديارهم ومنازلهم، أنهم كانوا يسافرون دائما أهل مكة، فكانوا يرون ديار يمرون على ديار ثمود وعاد ويرون آثارهم ويرون كيف أن الله جل وعلا ألحق بهم أشد العذاب، فكانوا يسافرون إلى الشام فيرون ديارا مهلكين من أصحاب الحجر وثمود وقرباء وقريات أيضا قوم لوط. إن في ذلك لآيات لأولي النهى فيها مسائل. المسألة الأولى أن أصحاب العقول السليمة السديدة وأصحاب القلوب النيرة هم الذين يعتبرون بغيرهم ويسعدون ويوعظون بما حدث لمن سبق لهم، وأن أصحاب العقول السليمة هم الذين يستبصرون أمرهم وينظرون إلى آيات ربهم فيسارعون في التوبة والأوبة إلى ربهم. نعم. لذلك قال إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك راجعة إلى جميع ما ذكر، وأيضا لهذه ترجع إلى الآيات العظيمة التي تظهر من عقاب الذين سبقوا من الأمم السابقة عندما مروا عليهم فوجدوا ديارهم وعلموا بأن الله جل وعلا أنزل بهم أشد العذاب ونكر بهم أشد النكال من أجل أنهم كفروا به وعصوا رسله سبحانه جل في علاه بعدما أتتهم الآيات الواضحة على ذلك. قال الله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولولا كلمة سبقت من ربك، الكلام هنا فيه تقديم وتأخير، الكلام فيه تقديم وتأخير، تقديره ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. الكلمة هنا هو أن الله جعل يعني حكم وقدر بتأخير العذاب عنهم، ولولا حكم سبق في القدر بتأخير العذاب عنهم وأجل سماه الله جل في علاه وهو القيامة. المقصود بالأجل المسمى هنا هو اليوم الذي يحشرون فيه جميعا. نعم، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فهنا الكلمة هو تقدير الله جل وعلا بتأخير العذاب، كتبه الله في اللوح المحفوظ. حينما خلق الله جل في علاه القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. ومنها ايضا ان الله كتب بتأخير العذاب لهم عندما يرجعون اليه، اي لكان العذاب لزاما لهم كما لزم القرون الماضية الكافرة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولولا هنا حرف امتناع للوجود، ولولا هنا حرف امتنع الله جل وعلا عن إنزال العذاب بهم لكلمة سبقت من ربك. مع أنهم أخذوا بكل أسباب العذاب والنكال، عليكم السلام ورحمة، أخذوا بكل أسباب العذاب والنكال بقول الله جل في علاه عندما قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر على ما يقولوا أهل مكة، واصبر على ما يقولوا الكفار. فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، والصبر هنا صبر اختياري، وقلنا الصبر نوعان، وهو من أفضل أنواع العبادات. الصبر صبر اضطراري، والصبر صبر اختياري، وهذا الصبر صبر اختياري. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فاصبر على ما يقولون، فاصبر عليهم ولا ترد أذاهم، وعليك بالصفح وأعرض عن الجاهلين، عليك بالصفح وأعرض عن الجاهلين. وعلماؤنا يقولون الأمر بالصبر كان في بادئ الأمر، ثم نسخ بعد ذلك، نسخ بآيات السيف وآيات القتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، أي صلي لربك. تسبح هنا معناها الصلاة، قصد ذلك الصلاة، لا سيما أنه قصد أفضل الصلاة على الإطلاق، صلاة الصبح وصلاة. أعتقد الصوت موجود، كيف الصوت؟ هل أكمل؟ كيف الصوت؟ هل أكمل على ذلك أم لا؟ أجيبوني. نعم، ممتاز الحمد لله. طيب، فاصبر يا محمد، وهذه الآية كما قلنا منسوخة بآيات السيف. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، أي صل لربك جل في علاه. وهذه فيها دلالة أن أيضا الصلاة تكون شكرا لله جل في علاه، الصلاة تكون شكرا لله جل في علاه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس أي صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن آناء الليل من ساعات الليل فسبح، قصد هنا سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس الفجر، وهي صلاة الصبح، وصلاة الصبح هي من أفضل الصلوات، حتى عدها الإمام الشافعي أنها صلاة الوسطى، ولأنها الصلاة المشهودة، كما قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن رغيبة الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الصبح؟ نعم. قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذه أيضا دلالة على أن آخر وقت صلاة الفجر هو طلوع الشمس، وأنه هناك وقت فاصل بين الفجر وبين الظهر، لأن الظهر في الزوال، وليس ثمة وقت مشترك قبل طلوع الشمس. قال: وقبل غروبها. وقبل غروبها هي صلاة العصر، فهنا أفرض الكلام على أفضل صلاتين صلاة العصر، في قول الله جل في علاه: قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فلما ذكر الصبح والعصر ولم يذكر الظهر؟ قد يدخل الظهر مع العصر، يعني الإجابة الأولى: قد يدخل الظهر مع العصر، لأن وقت العصر وقت للظهر عند الضرورة، لأن وقت العصر وقت للظهر عند الضرورة. والأمر الثاني هو إفراد صلاة الصبح وصلاة العصر بالذكر، لأنهما أفضل صلاتين على الإطلاق، لأنهما أفضل صلاتين على الإطلاق. قال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقبل غروبها وهي صلاة العصر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. قال: ومن آناء الليل، يعني ساعات الليل، فسبح، يعني من آناء الليل، الليل يدخل بسقوط حاجب الشمس، الليل يدخل بسقوط حاجب الشمس، فيكون المقصود هنا أيضا المغرب والعشاء. فسبح أي صلاة المغرب والعشاء. قال ابن عباس: يريد أول الليل وأطراف النهار. قال: قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لا، وجدنا أنه قال: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس الصبح، وقبل غروبها العصر، ومن آناء الليل، الليل يدخل فيه، يدخل بعد غروب الشمس، ووقت المغرب وقت للعشاء عند الضرورة، ووقت العشاء وقت للمغرب عند الضرورة. فذكر المواقيت الأربعة، ثم قال: وأطراف النهار لعلك ترضى. وأطراف النهار، إذا المقصود بها هو صلاة الظهر، والظهر سمي طرف النهار وأطراف النهار لأنه وقت الزوال، هو النصف الأول. والطرف النصف الآخر هو ابتداء، هو ابتداء. وقيل المراد من آناء الليل صلاة العشاء، ومن أطراف النهار صلاة الظهر والمغرب، هي أطراف النهار، ولأن الظهر في آخر الطرف الأول من النهار وفي أول الطرف الآخر من النهار، فهو في طرفين منه، والطرف الثالث غروب الشمس، وعند ذلك تكون صلاة المغرب إذا غربت الشمس. قال: لعلك ترضى، أي ترضى ثوابه في المعاد، لأنك إذا حافظت على الصلوات دخلت الجنة، وهذا جاء مصرحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما جاءه الرجل ثائر الشعر الرأس له دوي، يعني يسمع ولا يعقل ما يقول، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ما الإسلام؟ أخبرني ما الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة لا إله إلا الله، ثم ذكر خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال له: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى ذلك، من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال لعلك ترضى، ولعلك هنا احنا قلنا لعل في القرآن حاكمة، لعل في القرآن حاكمة وأنها محققة، لعل في القرآن حاكمة محققة، والمعنى أنك سترضى إذا أقمت الصلاة الخمس سترضى. هذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على المحافظة على الصلوات فيها، المحافظة على الصلوات فيها النجاة، المحاورة المحافظة على الصلوات فيها النجاة. لأنه أعقب التسبيح بعد طلوع الشمس وبعد غروبها وقبل غروبها ومن آناء الليل التسبيح وأطراف النهار، هذا دل على أنه من حافظ على هذه الصلوات فإنه سيرضى، ومن يرضيه الله جل في علاه لا يسخط عليه بعد ذلك أبدا، لأنه الذي ورد عن نبينا أن الله يطلع على أهل الجنة، يا أهل الجنة فيشعبون ينظرون يقولون ربنا لبيك وسعديك، فيقول بعد الحوار يقول يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نقف عند هذه، نحن على مشارف الانتهاء من الآيات بفضل الله جل في علاه. فقوله لعلك ترضى أي ثواب الله جل في علاه الذي يكون في الآخرة، وقد قال الله جل في علاه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال لعلك ترضى أي ترضى ثوابه في المعادي. وقال الكسائي وأبو بكر عن عاصم ترضي، يعني ترضى يعني تعطى الثواب، ترضى تعطى الثواب، لعلك ترضى يعني تعطى الثواب وسيكون الثواب جزيلا، لأن الله إذا أبهم العطاء فاعلم أنه لا حد لعطائه، لأن الله رضي عنك. ولذلك الله تعالى قال عن الصحابة الكرام هم أفضل الخلق على الإطلاق، قال الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك يقول الله تعالى يعني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فلا أسخط عليكم أبدا. ثم قال الله تعالى ولا تمدن عينيك. ونختم هنا بالكلام على الرضا، كما قال الله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، هو الذي خلق والذي يعلم ما ينفع وما يضر وما يصلح، وإن الله على كل شيء قدير. الفوائد المستنبطة من الآيات، يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من ظاهره إلى المؤول، وقد نقول الصارف المشاكلة، والصارف المشاكلة من أين تنتزع هذه الفائدة؟ والصارف المشاكلة، فإذا الثانية صحة القياس، السعيد من واعظ بغيره، أي فائدة ثالثة، السعيد من واعظ بغيره، لا تحسبن الإمهال إهمالا، لا تحسبن الإمهال إهمالا. وهذا أيضا من أين تنتزع؟ من حافظ على الصلاة نجا، من حافظ على الصلاة نجا. الآن أنا أريد الفائدة الأولى من أين، والفائدة أيضا الأخيرة قبل الأخيرة من أين تنتزع. الفائدة الأولى لا تنتزع من ولا تمدن عينيك، لا احنا ما دخلنا فيها. الفائدة الأولى محمد حجر يبقى اللفظ على ظهيره ما لم تأتي قرينة، والمقصود بالقرينة هنا المشاكلة. هنا من وين يا أستاذ محمد حجر؟ ممتاز ممتاز، خلاص سابقوك. ممتاز سرجي، ممتاز هذا، ممتاز ممتاز. نعم هو هنا أما قال الله جل في علاه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. تنسى هنا هي المشاكلة. عامة ما دمتم قد أتيتم بالأولى فأكيد أنتم تعرفون الجواب. تنسى هنا هي المشاكلة، جاءت على المشاكلة كما في قول الله جل في علاه وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهو دفع السيئة سيئة بل هي حسنة. صحيح؟ نعم ممتاز السلفي، ممتاز لفض فوق. نعم وهنا الإمهال عندما قال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، يعني هنا ترك العذاب مع الاستعجال لكلمة سبقت، والإمهال ليس إهمالا عندما قال الله جل وعلا وهم يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طيب جزاكم الله خيرا، لو في أسئلة تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. أنت تطلع الآن مميز، مميز الذي بلغ قبل الوقوف عرفة، قبل الوقوف عرفة كيف يلقى حده فريضة وقد انعقد إحرامه نفلا، وأيضا قلب النية يجوز قلب النية من أعلى الأدنى للعكس. ممتاز، هذا سؤال جيد جدا، فضل الله جل في علاه. أولا في قوله النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهنا تعلمون أنه يتسامح في نوايا الحج، يعني يتسامح في نوايا الحج ما لا يتسامح في غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرجل يقول لبيك اللهم بحج عن شبرون. دكتور أيمن هو هاتوا. قال لبيك عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. معلش أنا آسف جدا. أيوة دكتور رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال شبرمة هنا هذه مسألة، قال هذه لك ثم حج عن شبرمة، مع أنه لما لبى لمن؟ لبى لشبرمة. قال لبيك عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فإذا هو قبل البلوغ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فإن بلغ في عرفة صار حجه عن الفريضة. نعم هل انتقال السلعة من ملك البائع إلى ملك المشتري بمجرد انتهاء العقد أم لابد من نقلها بحوزاته؟ هو شوف يا منصور، عشان يصح البيع لابد من تمام الملك، لكي يصح البيع لابد من تمام الملك. لابد من تمام الملك، وتمام الملك هو وتمام الملك يكون بالقبض، تمام الملك يكون بالقبض مع الانتقال، تمام الملك يكون بالقبض مع الانتقال حتى يصح البيع. قال حتى يحوزه. قال حتى يحوزه، حتى ينقله. ابن عمر اشترى زيتا وأراد أن يبيعه في نفس الوقت، فضرب على كتف زيد بن ثابت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى يحوزه، حتى ينقله. أستاذ حسام نور أسميه طبعا أسئلة الوحي، قال هل الشرك الأصغر هو الرياء؟ صاحب الرياء يعني مخلد في النار. صاحب الرياء هو طبعا معلوم الإنسان يعلم من نفسه إذا عمل عملا. أحمد إذا عمل عملا يبتغي فيها الوجاهة عند الناس أو الممدحة أو المكانة، وهذا كما قلت هذا أحبط عمله، لأن النبي قال من عمل عملا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. سجل من عندك. نعم أنت بالله عليك أنت لا تعرف أنا سأعرف. السبب ماجد أنه ذاك المفروض يتشحن من بره وراءه، لكن ما شحنه، كان لازم يتشحن. السلام عليكم. هو مش جاي أصلا. الآن لابد من التسجيل، لأنه التسجيل عندي أيضا انقطع، فرجاء ما أدري نعيم موجود أو غير موجود. الرياء نعم. سبحان الله، أنت على الحق، أنت جماعة ولو كنت وحدك ما دمت على الحق، كما قال ابن مسعود وحذيفة وغيرهم. بل الأصل كثرة الهالكين، قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. خروج نعم جزاك الله خير. صدم ناسيا أنه على طهارة وتذكر بعد خروج الوقت هل يعيد؟ طبعا إذا صلى واختل الشرط في الصلاة واجب الإعادة. إذا قرأ ورده من المصحف ناسيا أنه على غير طهارة يعني لا يعيد الورد. أما هذه فلا. تعال أغلق أدري انت بقى اسأل الخبراء عندك. طيب إلى الحمد لله جزاك الله خيرا مالك أحسن الله عليك كن على ذلك بالله. كتاب الشركات نعم يعني.